فلهذا الله يقول عن الكافرين: والكافرون هم الظالمون. إذن السابق بالخيرات هؤلاء هم المقربون المحسنون، وكذلك يأتي في القرآن الله وصفهم بأنهم الأبرار، وقد تطلق أيضا على المقتصد أنه من أصحاب اليمين. أما الظالم لنفسه هذا هو الفاسق العاصي، لكن مع ذلك هذه الأصناف كلها وهي الثلاثة هم موعودون بالجنة. أما السابق بالخيرات فهذا قد يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، أما المقتصد فكذلك يدخل الجنة. أما الظالم لنفسه هذا الذي هو معرض للعذاب ومعرض للعقاب، وقد يتجاوز الله عنه ولا يدخل النار، وإذا دخل النار بسبب ذنوبه يخرج من هذه النار. إذن هذه الآية الظلم المراد فيها ما يتعلق بالشرك، الذين آمنوا ولم يقعوا في الشرك فهؤلاء لهم الأمن وهم مهتدون، فإن من فضائل التوحيد أن الله عز وجل يجعل الموحد في الأمن وفي هداية. ولهذا كما أشرت آنفا لا بد من بيان الظلم وأنه أقسام: ظلم أكبر وظلم أصغر، كذلك الفسق فسق أكبر وفسق أصغر، وكذلك الكفر والشرك منه الأكبر ومنه الأصغر. قال المؤلف رحمه الله عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكر المؤلف عليه رحمة الله في هذا الباب حديثين صحيحين، كلا الحديثين في الصحيحين في البخاري وفي مسلم. أما الحديث الأول فهو حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وأرضاه، وعبادة بن الصامت صحابي من خيرة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أنصاري خزرجي، وكنيته أبو الوليد. هذا الصحابي الجليل كان ممن بايع بالعقبة، يعني أنه كان أحد النقباء، وشهد المشاهد مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالوا هو لم يشهد غزوة بدر وإنما شهد المشاهد بعد بدر. هذا الصحابي الجليل روى عن النبي عليه الصلاة والسلام أحاديث كثيرة، ولما آخى النبي عليه الصلاة والسلام بين الصحابة بين المهاجرين والأنصار آخى بينه وبين أبي مرثذ الغنوي. عبادة بن الصامت رضي الله عنه كان من الفقهاء والعلماء، ولهذا قالوا إن عمر أرسله إلى فلسطين وأقامه هناك حتى يعلم الناس القرآن ويفقههم في الدين، ولهذا جاء بسند صحيح عن جنادة أنه قال: دخلت على عبادة بن الصامت وكان قد تفقه في دين الله، يعني كان معروفا بالفقه رضي الله عنه وأرضاه. هذا الصحابي الجليل توفي في بيت المقدس، قالوا توفي سنة 34، وكان طويلا جسيما جميلا كما جاء في ترجمته. وطائفة من أهل العلم تقول إنه عاش إلى سنة 45 رضي الله عنه وأرضاه، وكان معروفا بقوة في دينه وصلابة كذلك في استقامته، وكان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. روى هذا الحديث العظيم، وهو حديث يتعلق بالتوحيد وبأمور عظيمة تتعلق بأصول التوحيد: الشهادة وما يعتقد المسلمون في عيسى وكذلك في أمه، والجنة والنار، كل هذا من أصول أهل الإسلام. وهذا الحديث حديث عبادة، وكذلك الحديث الذي يليه فيه أمر يتعلق بأحاديث الوعيد وكذلك بأحاديث الوعد. هناك جملة من الأحاديث فيها أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، أو من قال كلمة التوحيد حرمه الله على النار. وقبل أن نتكلم بالتفصيل عن هذه الأحاديث، لابد أن نحرر مذهب أهل السنة والجماعة فيما يتعلق بالوعد والوعيد عند أهل السنة والجماعة. أهل السنة والجماعة في هذا الباب، وهو باب الوعد والوعيد، يقوم على أصلين عظيمين، وهذان الأصلان لا شك أنهما محكمان. الأصل الأول أننا نأتي إلى نصوص الوعد والوعيد فنمرها كما جاءت، لا نؤولها ولا نحرفها، بل كان السلف يقولون ذلك، أمرها كما جاءت، فلا تفسر ولا يفسرونها حتى تكون أوقع في النفوس، لا سيما أحاديث الوعيد. والأصل الثاني أننا لا بد من الجمع بين أحاديث الوعد وبين أحاديث الوعيد، فهي نصوص ولا بد من الجمع، فلا تعارض بينهما. فنجد أن نصوص الوعد ونصوص الوعيد تفسر بعضها بعضا، كما أنك تجمع بين النصوص التي فيها الأمر وفيها النهي، فهذا هو الواجب. إذن إذا عرفنا هذين الأصلين ستخرج بنتيجة، وأنك تأخذ بجميع النصوص وتقول بموجبها، فلا تصنع كما فعل الخوارج، اكتفوا بنصوص الوعيد وأعطوا ظهورهم لنصوص الوعد، ولا تصنع كصنيع المرجئة الذين التفتوا إلى نصوص الوعد وأعطوا ظهورهم لنصوص الوعيد. ولا بأس أن نضرب مثالا على ذلك. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى البردين دخل الجنة، يعني صلاة العصر وصلاة الفجر. لو نظرنا في هذا النص سنجده من نصوص الوعد، أي بمعنى أن هناك فضلا عظيما لمن صلى هاتين الصلاتين، وهو أنه يكافأ بدخول الجنة. فلو قال قائل: أنا صليت البردين سأدخل الجنة، نقول له: لا بد أن تنظر إلى هذا النص والنصوص المرتبطة به. فمثلا عندنا قول الله عز وجل: إنما يتقبل الله من المتقين. فهل أنت من المتقين حتى يتقبل الله منك صلاتك؟ فقد يقول: وكيف أكون متقيا؟ بالإخلاص والمتابعة. لأن الإنسان إذا لم يخلص في عبادته ولم يتابع النبي عليه الصلاة والسلام لا ينفعه أن يصلي البردين، فلو صلى لما دخل الجنة، لأنه غير مخلص ولم يكن متابعا للنبي عليه الصلاة والسلام. إذن لابد من اتقاء الله في العمل بمراعاة هذين الأصلين، الإخلاص والمتابعة. وزد إلى ذلك أن عندنا أن الإنسان لو ارتد والعياذ بالله فإنه لا يقبل منه عمل إذا مات على كفره وردته. إذن هذه من الموانع تمنع من ترتب الأجر والثواب على هذا السبب. فنقول لهذا الرجل: صليت البردين لكنك والعياذ بالله لم تخلص، لم تتابع النبي صلى الله عليه وسلم، بل مثلا ارتد عن دينه، فجاء ما يفسد عليه الثواب الذي فعله من هذا الفعل وهو صلاة البردين. هذا ما يتعلق بنصوص الوعد. وفي المقابل نصوص الوعيد، كقول النبي عليه الصلاة والسلام: لعن الله السارق، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا. لو نظرنا في هذا النص نجده من نصوص الوعيد، لكن هناك أيضا نصوص مرتبطة بهذا النص. فمثلا هذا الرجل الذي أكل الربا هل يعلم حرمة الربا؟ الله يقول في القرآن: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. فلو قال: أنا لا أعلم حرمة الربا، أنا أجهل ذلك، أسلمت حديثا، فيقال: إذن لا يقع عليه اللعن، وقد يأكل الربا بالخطأ. فنقول: الله يقول في القرآن: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به. إذن هناك نصوص مرتبطة بهذا النص. وقد يتوب من أكل الربا، فنقول: قال الله:

إلى حديث عتبان، وعتبان بالكسر، عتبان ابن مالك رضي الله عنه. فهذا الصحابي الجليل عتبان ابن مالك ابن عمرو، وهو خزرجي أنصاري، وحديثه جاء في الصحيحين، وطائفة من أهل العلم تذكر أنه كان ضريرا رضي الله عنه، وقد توفي في خلافة معاوية، وذكروا أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بينه وبين عمر. روى هذا الحديث وفيه إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ذكرنا ما يتعلق بالوعد والوعيد، فقد يقول قائل إذن كيف نحمل هذه النصوص التي وردت وفيها ما يتعلق بأن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فهل يعمل بظاهرها؟ قد أشرنا آنفا إلى كيف طريقة أهل السنة والجماعة في معاملة هذه النصوص، نصوص الوعد والوعيد. فلا يقال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ويعفى من العمل، كما تقول المرجئة لا يضر مع إيمانه شيء، هكذا مطلقا، هذا غلط، ولا يقول هذا بأهل ولا يقول هذا أهل السنة. وفي المقابل لا نقول بقول الخوارج أنه من فعل المعاصي والكبائر فإنه يخلد نار في نار جهنم أبد الآبدين ولو قال لا إله إلا الله لا تنفعه لا إله إلا الله، وهذا أيضا غلط، لا يقال ذلك. على ماذا نحمل هذه الأحاديث؟ لا شك أن هذه الأحاديث فيها فضل هذه الكلمة العظيمة، وهي كلمة التوحيد، لكن لا تفهم كما فهم المرجئة، ولا أيضا نهضم هذه النصوص ونفهمها كما فهمت الخوارج. هذه الأحاديث فيها فضل كلمة التوحيد، لكن هذه الكلمة بشروط، وجاءت مقيدة. بماذا مقيدة؟ مقيدة بالإخلاص، مقيدة باليقين، وبأن تموت عليها، لأن الإنسان لو قالها وهو لا يعرفها ولا يعرف الإخلاص ولا اليقين يخشى عليه أن يفتن فيحال بينه وبينها، خاصة إذا كان يقول هذه الكلمة تقليدا ولم يخالط الإيمان بشاشة قلبه. ولهذا في القبر يقال له ويسأل عن هذه الكلمة فماذا يقول؟ يقول ها لا أدري، سمعت الناس يقولون. وشيخ الإسلام تيمية رحمه الله له كلام نفيس في هذه الأحاديث التي وردت وفيها الوعد لمن قال لا إله إلا الله، فشيخ الإسلام ذكر هذه النصوص وقال هذه النصوص مقيدة، وقد تواترت الأحاديث بأنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن الشعيرة أو الخردلة أو الحبة أو الذرة. هذا دليل على أنه مع أنه قال لا إله إلا الله إلا أنه دخل النار. إذن لا يقال من قال لا إله إلا الله لا يدخل النار، وإن ارتكب الكبائر وإن فعل الفواحش فهو يدخل الجنة، هذا كلام باطل. عندنا نصوص أن أناسا قالوا لا إله إلا الله ودخلوا النار. لماذا دخلوا النار؟ بسبب ذنوبهم، بسبب كبائر لحقتهم، فأدخلهم الله النار يطهرهم من ذنوبهم. إذن هذه الكلمة لا إله إلا الله تحرمك على النار، أي بمعنى أنها لا تخلد في نار جهنم إذا كان قد ارتكبت ذنوبا وكبائر، إلا أن يشاء الله فيعفو عنك، فإن الأمر بيده، يغفر لمن يشاء ويعفو، وكذلك يعذب من يشاء ويعاقب. لهذا قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتواترت الأحاديث بأنه يحرم على النار من قال لا إله إلا الله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن جاءت مقيدة بالإخلاص واليقين وبموت عليها، أي بمعنى لو قال لا إله إلا الله ثم بعد ذلك ارتد والعياذ بالله ما مات على التوحيد، هذا يذهب إلى نار جهنم ويخلد أبد الآبدين. إذن لابد من الشروط، يقول هذه الكلمة ويأتي بشروطها، الإخلاص والصدق واليقين والقبول وإلى آخر الشروط. فإذا جاء بهذه الكلمة كلمة التوحيد لكن عنده ذنوب ومعاصي وكبائر، فإنه يقال سينظر بعد ذلك في الميزان، فمن رجحت سيئاته على حسناته دخل النار، ومن رجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة. لهذا قال العلماء: إذا قال العبد هذه الكلمة بإخلاص وبيقين هذا ليس مصرا على الذنوب. لماذا؟ لأن إخلاصه ويقينه سيكون سببا لدخوله الجنة. صدق وأخلص وكان متيقنا وقبل هذه الكلمة العظيمة وأحب أهلها، وقد يقولها لكن تلحقه كبائر أو يأتي بما يناقضها فينقص من درجاته بحسب عمله وبحسب إيمانه. ولهذا النصوص التي وردت أن الله يدخل النار من قال هذه الكلمة وهو مسلم، لا شك أنه قصر ولم يأتي بحق هذه الكلمة كما أراد الله. ونرجع إلى مراتب المؤمنين التي ذكرناها آنفا: السابق بالخيرات، والمقتصد، والظالم لنفسه. فلا نحمل هذه النصوص على مذهب المرجئة أنه مجرد أن يقول لا إله إلا الله فهذا من أهل الجنة وإن مات وهو صاحب كبائر وذنوب، ولا كذلك مذهب الخوارج أنه ولو قالها لا تنفعه ما دام أنه أتى بالكبائر. أهل السنة وسط، وهو قول بين القولين، لا إفراط ولا تفريط. قال بعد ذلك رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري، أخرجه أسد بن موسى في كتابه الزهد، وكذلك أخرجه النسائي في السنن الكبرى، وأخرجه أيضا أبو يعلى في مسنده، والطبراني في كتاب الدعاء، وأخرجه أيضا ابن حبان والحاكم وأبو نعيم في الحلية والبيهقي في الأسماء والصفات. وهذا الحديث حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق أبي السمح واسمه دراج بن سمعان، ويروي هذا الحديث عن أبي الهيثم، وأبو الهيثم يرويه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وإذا نظرنا في ترجمة دراج بن سمعان سنجد أنه ضعيف، ضعفه أبو حاتم وضعفه أحمد وحكم على أحاديثه بالنكارة، وضعفه كذلك النسائي، مرة قال ليس بالقوي ومرة قال منكر الحديث. وأما الدارقطني فقال عنه متروك، ولم يعرف لدراج توثيق إلا عن يحيى بن معين. يحيى بن معين نص على أنه ثقة. وإذا قابلت هؤلاء الأئمة بكلامهم في جرح دراج مقابلة لقول يحيى بن معين فستخرج إلى أنه ضعيف. ولهذا لما سئل بعض العلماء عن قول يحيى بن معين في دراج أنه ثقة قال: لا نقبل ذلك ولا كرامة، بل هو ضعيف، ومن قال ذلك هو فضلك الرازي، وهو من العلماء الذين عاصروا الأئمة في القرن الثالث، كان في عصر الترمذي والبخاري وأبي داود وابن ماجه. فقالوا له: إن يحيى بن معين يقول عن دراج ثقة. قال: هو ضعيف ولا كرامة. ولهذا ابن عدي رحمه الله في الكامل لما تكلم عن دراج وجمع مرويات دراج ذكر أن عامة ما يرويه فهو منكر ولا يقبل، قد ذكر له جملة كبيرة من الأحاديث. ولو سلمنا جدلا أن دراجا ثقة كما قال يحيى بن معين فسنجد أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر أن في روايته عن أبي الهيثم ضعفا، لأن الحافظ ابن حجر في كتابه تقريب التهذيب حكم على دراج بأنه صدوق، فقال هو صدوق لكن في حديثه عن أبي الهيثم ضعف، وهذا الحديث من طريق أبي الهيثم، والصواب أنه ضعيف وليس بصدوق. لماذا؟ لأن أكثر المحدثين ضعفوه، أحمد بن حنبل وأبو حاتم والنسائي والدارقطني وابن عدي، كل هؤلاء ضعفوه. وذكر ابن عدي بعد أن سبر مروياته في الكامل أن عامة ما يرويه لا يتابع عليه. إذن الصواب أنه حديث ضعيف لا يصح. وأما راوي هذا الحديث من الصحابة فهو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، وأبو سعيد هو سعد بن مالك، وهو خزرجي أنصاري رضي الله عنه وأرضاه، لكنه اشتهر بكنيته، كثير لا يعرف اسمه، وهو سعد بن مالك ابن سنان، مشهور بكنيته. وذكروا أن أباه مالك ابن سنان أيضا صحابي استشهد في غزوة أحد، لكن أبو سعيد الخدري لم يشهد أحدا. لماذا؟ لأنه كان صغيرا، أراد أن يشهد هذه المعركة، لكن رده النبي عليه الصلاة والسلام، ورد معه جملة من الصحابة، رد معه عددا من الصحابة لأنهم كانوا صغارا في السن. وهذا الصحابي هو من المكثرين في الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان من أكثر حفظة السنة رضي الله عنه وأرضاه، ومعروف بالعلم والفقه، وعده العلماء من السبعة الذين أكثروا من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد تأخرت وفاته إلى سنة 74، ومنهم من يقول بل مات قبل ذلك، مات سنة 65 رضي الله عنه وأرضاه. قال المؤلف بعد ذلك: وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قبل الكلام عن حديث أنس، أشير إلى أن هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري بعضهم ذكر له شواهد فحسنه بهذه الشواهد، ومن هذه الشواهد حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، وقد جاء في مسند الإمام أحمد. وفي هذا الحديث أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو من أهل البادية، ثم ذكر حديثا عليه الصلاة والسلام يتعلق بنوح، وأما الحديث الذي بين أيدينا فهو يتعلق بموسى. فضمن هذا الحديث الطويل قال عليه الصلاة والسلام: إن نبي الله نوحا لما حضرته الوفاة أوصى ابنه وأمره باثنتين ونهاه عن اثنتين، وكان مما أمر ولده هو بكلمة التوحيد، أخبره أن لا إله إلا الله، قال له: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله. هكذا جاء في مسند الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. ثم قال له: ولو أن السماوات السبع والأراضين السبع كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله. وجاء أيضا هذا الحديث في موضع آخر في المسند، فقد رواه أحمد في عدة مواضع في المسند، وهو أيضا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، لكن له طرق، إلا أن في طريق من هذه الطرق جاء موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص ولم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفيه أيضا أن السماوات والأرض وما فيها لو وضعت في كفة الميزان ووضعت لا إله إلا الله في الكفة الأخرى لرجحت بهن. فعد بعض العلماء هذا الحديث شاهدا لحديث أبي سعيد الخدري الذي فيه قصة موسى، وهو في الحقيقة يصلح أن يكون شاهدا، إلا أن رواية أبي السمح دراج بن سمعان عن أبي الهيثم كما أشرت تعيينا فيها ضعف. فحديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث صحيح في المسند، لكن ليس بقصة موسى، إنما في قصة نوح عليه الصلاة والسلام، وجاء موقوفا من قول عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وللترمذي وحسنه عن أنس، ثم ذكر الحديث وقد قرأناه. وهذا الحديث حديث قدسي، لأنه يقول قال الله تعالى. وقد يقول قائل: ما معنى الحديث القدسي؟ وما الفرق بينه وبين الحديث النبوي؟ وكذلك هل الحديث القدسي هو مثل القرآن لأنه قال الله؟ فأنت إذا ذكرت آية من كتاب الله أو قرأت القرآن تقول قال الله، وهنا في الحديث القدسي أيضا تقول قال الله، فما الفرق بين القرآن وبين الحديث القدسي؟ القرآن الكريم قال العلماء يتعبد به ويتلى في الصلوات والحرف بعشر حسنات، بخلاف الحديث القدسي لا يتلى في الصلوات ولا يتعبد بقراءته. وكذلك القرآن متواتر كله، وهذا شيء مجمع عليه، بخلاف الحديث القدسي قد يكون متواترا قد يكون غير ذلك، فيقبل إذا كان أحادا. والقرآن نزل به جبريل عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين، نزل به كله، بخلاف الحديث القدسي قال العلماء قد تكون الواسطة جبريل وقد يكون غير جبريل. والقرآن الكريم أجمع أهل السنة على أنه ينقسم إلى أحزاب وإلى آيات وإلى سور، وكذلك فيه أجزاء، بخلاف الحديث القدسي. وكذلك القرآن معجزة وآية من الآيات وهي باقية وقد تواتر نقله، بخلاف الحديث القدسي. يعني عندما قلنا معجزة أي في ألفاظه، ألفاظه معجزة، وقد عجز الكفار أن يأتوا بآية من آياته. والقرآن متواتر فلا يجوز لأحد أن يجحد منه حرفا واحدا، بخلاف الحديث القدسي قد يجتهد العالم فيضعفه ويرده بسبب ضعفه. والقرآن لا يجوز لمسلم أن يقرأه بالمعنى، بخلاف الحديث القدسي قد تأتي بالمعنى وقد يأتي الراوي بالمعنى، لكن هذا يقال فيه قال الله وهذا أيضا يقال قال الله، فكلها تضاف إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث جاء في صحيح مسلم، لكنه ليس من حديث أنس رضي الله عنه، جاء من حديث أبي ذر في صحيح مسلم بمعنى هذا الحديث. وفي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام أيضا يقول الله، فهو حديث قدسي، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها وأزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاؤها سيئة مثلها وأغفر، ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ثم قال وهو الشاهد: ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا كحديث أنس. والقراب هو ما يقارب ملأها، يعني تمتلئ من الذنوب والخطايا، لكنه جاء موحدا لا يشرك به شيئا سبحانه، فالله يقابله بالمغفرة ويتجاوز عنه، لأن الله يغفر ما دون الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إذن هو لمن يشاء قد يغفر له وقد لا يغفر له. قال العلماء إن المعيار في ذلك هو الميزان، وطائفة ترجع ذلك إلى مشيئة الله، فمن شاء الله غفر له ومن شاء سبحانه أن يعذبه عذبه. وهذا الحديث الذي بين أيدينا هو حديث أنس بن مالك، وأنس بن مالك صحابي أنصاري خزرجي، وهو خادم النبي عليه الصلاة والسلام، خدمه قرابة العشر السنين، جاء إليه وهو ابن عشر سنين، وأمه صحابية هي أم سليم، وهي مبشرة بالجنة رضي الله عنها، وهو أحد المكثرين من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكنيته أبو حمزة، وكان يمازحه النبي عليه الصلاة والسلام ويلقبه بذي الأذنين فيقول يا ذا الأذنين. هذا الصحابي الجليل دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة، ودعا له بكثرة المال وبكثرة الولد، فطال عمره وكثر ماله وكثر كذلك ولده رضي الله عنه وأرضاه، وقد مات سنة 91، فهو من آخر الصحابة موتا، وطائفة تقول مات سنة 93، وعلى كل حال هو طال عمره وتجاوز 100 سنة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من فقهاء الصحابة ومن حفظة السنة رضي الله عنه، وله مناقب وفضائل كثيرة، وقد خصه النبي عليه الصلاة والسلام ببعض الأمور ما لم يخص غيره، لا سيما ما يتعلق ببعض أسراره عليه الصلاة والسلام. ثم انتقل المؤلف إلى المسائل، مسائل الباب، وذكر قرابة 20 مسألة. لعلنا نؤجل المسائل إلى درس قادم إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.